الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على هذا الجمع المبارك، هذا الكتاب المبارك الذي يعني تكلمنا عنه وعن مصنفه المختصر، ويعني من اختصره قبله أيضا ابن الجوزي، وأصل الكتاب الشيخ الغزالي رحمه الله، وما يعني يتعلق بالكتاب ومصنفه. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ، وحين نبدأ فإن هذا مشروع يحتاج إلى صبر، وكنا ذكرنا أننا قد يعني نشرح لأجل الاختصار، ويعني نعطي خلاصة ما في كل باب، وهذا يعني مسلك حسن وله فوائد كثيرة في الحقيقة، لكن يحسن هذا المسلك عند من يقرأ، يعني إذا كان إخواننا جميعا يقرؤون ولهم عناية بما قرأوه، ثم يعني نلخص لهم ذلك ونبين مقاصده. ولما كان الواقع أن كثيرا من إخواننا يعني لا يقرأ، وأنه يأتي بنفسه ويجاهد نفسه على مجرد الحضور، كانت الطريقة الثانية التي أوصى بها يعني كثيرون أن يعني نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره كلمة كلمة. ولا شك أن في هذا بركة، وأن يعني الله تعالى قد يفتح بوقفات معينة في مسائل قد تدق أو تجل، وهي بذاتها قد تكون فيها من أنواع الآداب والمعارف والفهوم والتأصيل الذي ننقله عن أهل العلم ويعني الفضل ما ينفع الله عز وجل. فنصيحتنا لجميع إخواننا أن هذه المجالس إنما تحضر بالقلوب وليس بالأبدان، لأننا نستحضر فيها أننا نسير إلى الله سبحانه وتعالى، والسير إلى الله تعالى سير قلوب وليس سير أبدان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعض الناس يستعجل، وبعض الناس يضجر، وبعض الناس ممن لم يتعود طلب العلم يسرع إليه الملل، ولهذا نحن ننصح إخواننا بتعود الصبر وممارسة يعني هذا الأمر إلى أن يعني يصير ملكة وإلى أن يصير عادة. وبعض الناس قد يشكل عليه كلمة لم يفهمها أو يعني عبارة لم ينتبه إليها، فيعني يقعد به الشيطان ويقعد بهمته، مع أن مجرد حضور مجالس العلم ونية الخير والرغبة في يعني الاستفادة، وأن ينتظم الواحد منا في يعني سلك إخوانه المؤمنين، هذا فيه شرف عظيم، وهذا من أمتع وأنفع وأرفع مجالس العبد. فقد ورد في بعض الآثار: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فصحبة يعني أهل الفضل وأهل العلم والسائرين إلى الله هذا من شرفه، نصح به أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلنتذكر هذه الآية وهذا التوجيه ولنصبر، وعلى بركة الله سبحانه وتعالى يعني نبدأ. سوف نجتهد أن تكون يعني التعليقات مختصرة، لكن أحيانا قد يعني نرى أن بعض الأمور تحتاج إلى شيء من البسط لأهميته، وقد يكون طالب العلم أيضا المتميز له حق علينا كما أن المتوسط كذلك. فنسأل الله تعالى أن يفتح وأن يرزق التوفيق وأن يملأ هذه المجالس بالبركات، وأن يرزقنا إخلاص القصد لله عز وجل، فالمعول على هذا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل دكتور ياسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. نعم شيخ ياسر أستوقفك هنا لأنه بعض الإخوة قد يستشكل، يعني كما في بعض النسخ قال الشيخ الإمام الزاهد العابد الأوحد العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة عز الدين أبي عبد الله محمد. هذه الألفاظ لا شك من إحسان الظن بالعلماء، هذا ليس من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فليس العالم إذا كتب كتابا يقدم بهذا، لكن هذه المقدمة التي نراها في بدايات الكتب هذه من النساخ، يعني الناسخ، كانوا زمان لا يطبعون كما في يعني أيامنا، وإنما هو يكتب الكتاب في أوراق ويتركها، وغاية ما يحدث في زماني أن تنقل هذه الأوراق نسخا يعني اليد، فمن أخذها فإنه يقدم حتى يوثق الكلام إلى صاحبه، فهو الذي يصف المصنف بهذه الألقاب، لا أن المصنف قال هذه، هذا من الأدب مع العلماء أن نحسن الظن بهم. ولذلك بداية كلام المصنف الحمد لله الذي عم، الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد، هذه بداية كلام المصنف، وما قبل ذلك مما تراه في كل الكتب هذا من يعني النساخ. ثم يعني ها هنا فائدة أخرى لن نطيل فيها لكن نشير إليها فيما يعني يتعلق بمصنف مختصر من هذه القاصدين المشهور من ابن قدامة المقدسي، وبنو قدامة كثر وفيهم عشرات من علماء المشاهير، ولا شك أن من أشهرهم يعني أبا عبد الله صاحب العمدة والكافي والمغني من كتب المذهب المعروفة، لكن ليس هذا ابن قدامة، ابن قدامة المشهور صاحب المغني ليس هذا، والذي ربما أشكل على بعض الناس الاسم. وأيضا ابن قدامة له تصنيف اسمه مختصر أو اسمه منهاج القاصدين في أسماء يعني ربما بعض الصحابة أو نحو ذلك، فأشكل على الناس فظنوا أن هذا ابن قدامة صاحب المغني، هذا ابن قدامة ليس مشهورا صاحب مختصر نهج القاصدين، ولم يعمر، عاش يعني قبل 40 بسنتين يعني 38 عاما ومات رحمه الله تعالى. ولذلك حتى اختلف في اسمه الذي نقرأه هنا في النسخة التي عندي، يعني أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة، هذا في الحق ليس له ترجمة على هذا الاسم، وإنما الظاهر بعد تحقيق طويل، أنا أختصر هذا كله فقط أريدك أن تعرف أن العلماء يتعبون جدا من أجلنا، العلماء حتى يوثقوا الكتاب إلى صاحبه ربما يأخذ أحدهم شهورا شهورا في السطرين اللي هم مش أول الكتاب، الكتاب ما بدأ بعد، لكن يأخذ شهورا حتى يوثق، لأنه لا يعني يمشي وراء أحد إلا من هذا الذي اسمه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، ليس هناك أحد من أهل العلم في الحقيقة بهذا الاسم من بني قدامى المشاهير، وإنما الراجح أنه أحمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد. فزيادة هنا يعني الشيخ عز الدين أبي محمد أبي عبد الله محمد، هذا يعني الظاهر أنه لا يعرف هذا في أهل العلم، وإنما هو أحمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدام. قد لا ترى أنت هذه بالنسبة لك فائدة، وقد تقول يا أخي أنت تقسي قلبنا من أولها كده وإحنا مالنا ومال الكلام ده، لا الكلام هذا حتى تعرف أن أهل العلم يعني، لأن بعض الناس يستعجل فيه يقول لك والله خلاص الكتاب ولا كتابين أنا ممكن أعمل لي رابط على الزوم وندخل، والحقيقة في ناس يفعلون هذا في زماننا، يدخل على طول ويبدأ يعلم الناس، لأنه متصور المسألة سهلة، المسألة تحتاج إلى يعني قبل أن تحتاج إلى ديانة لا شك، وتحتاج أيضا إلى تأصيل وإلى يعني صبر وتروي. فاسم المصنف يعني أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، وليس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن. طيب فائدة يعني ثالثة في اسم الرجل، كثيرا ما تقرأ يعني احنا قلنا الامام الزاهد العابد الاوحد هذا من كلام النساخ لا اشكال عليه، طيب فما بال نجم الدين ابو العباس وشيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس وابن الجوزي زين الدين ابو، هل هذا يشرع؟ الحقيقه هذا لا يشرع، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يكره هذا جدا، يكره من يقول له بلقبه المشهور من تقي الدين، هذا في نوع من التزكية. فلماذا أثبتوا هذا؟ هذه كانت عادة زمانهم، كل زمان له عادات. من عادة ذلك الزمان أنه لا يكتفي بالاسم والكنية وكلاهما مشروع، نحن السنة أن تتسمى باسم، هذا شيء ظاهر. والسنة أيضا التي ربما ماتت في زماننا، إذا يعني رزقت ولدا أن تكنيه أو تكنيه، تقول هذا فلان يعني أبو كذا، هو صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني غلام صغير. فهذا إلى هنا تمام. في بعض العصور كانوا يزيدون لقبا، وهذه الألقاب تختلف من دولة لدولة ومن عصر، أحيانا يضاف إلى الدين زين الدين ونجم الدين، أحيانا يضاف للدولة عضد الدولة ونجم الدولة، أحيانا يضاف إلى أشياء أخرى. فنحن كطلاب علم لا نقر هذا، لأنه بعض الناس يعني مقلد، بعض إخواننا لما قرأ الكتب وكذا فبدأ يجلس في المجالس يقول أخوكم في الله تقي الدين أبو عبد الله، على طول أعطى نفسه على شمعنا لما من تيمية تبقى سنة، ليست سنة، السنة الاسم والكنية. وأما الألقاب اللي فيها مدح فهذا ليس يعني من السنة، وإنما ابن تيمية نشأ وجد أن قومه يعني فعلوا معه هذا، كانت هذه عادة مضطردة. فهذا أيضا مما ينبه عليه في المقدمة. ونبدأ بكلام المصنف الحمد لله. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد، وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين والمرشدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. اللهم صل وبعد. فإني كنت وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين بن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع ورغبت في تحصيله ومطالعته. فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي، لكن رأيته كتابا مبسوطا، فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك. ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار، وربما ذكرت فيه حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى إنه وقف على هذا الكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي. تقدم أن ابن الجوزي وقف على كتاب يعني الإحياء وأراد أن يلخصه كما سيأتي، لكن يعني قال فلما تأملته ثانيا. هذا فيه فائدة، إن من عادة العلماء تكرار قراءة الكتب، وأنه قد لا يكتفي بالكتاب الواحد أن يقرأه مرة واحدة، وأنه قد يجد في نفسه جوعة إلى تكرار معنى من المعاني، بل قد يجد في نفسه جوعة إلى إعادة قراءة الكتاب كله مرة أخرى، إما لأنه نصح به من أهل العلم ونصيحة الخبراء يعني مهمة جدا، أو أنه وجد من نفسه ميلا إلى هذا الباب، أو تأثرا بهذه المعاني، أو إعجابا بشخصية المصنف أو نحو ذلك. فالحاصل أنه كان من عادتهم أنه ما يقرأ الكتاب مرة واحدة، قد يقرأه يعني أكثر من مرة، ولهم عجائب في هذا، حتى يعني قيل أن عبد الرحمن بن مهدي قرأ الرسالة 500 مرة. تخيل أنت آخرك توصل مرتين ثلاثة وتقول أنا بطل الأبطال، فإذا قرأ كتابا واحدا يعني هذه المئات من المرات، فيعني كيف فعل ببقية الكتب؟ على كل حال قوله رأيت كتابا مبسوطا، المبسوط يعني الطويل، وهذا يعني صحيح، فأراد أن يختصره وقد فعل. مما يقال هنا إن ابن الجوزي يعني لم يختصره الاختصار الحرفي، وإنما يعني أدخل فيه بعض الإضافات وحذف بعض الأشياء، وكذلك المختصر ابن قدامة مع كتاب ابن الجوزي، فحصل بعض التصرف وأبقى على أصل الكتاب طبعا، لكن بعض الأشياء يعني المسائل الفقهية اللي في أول الكتاب ابن قدامة تركها وركز على أبواب السلوك والأخلاق والآداب ومعاملات القلوب، وهذا الذي نحتاجه في الحقيقة. ولذلك جاء هذا الكتاب يعني في الجملة مناسبا جدا وعمدة في باب السير إلى الله سبحانه وتعالى، يضبط العبوديات في مسائل العبادات والمعاملات ونحو ذلك، بحيث يستصحبه الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يختم لنا بخير ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية، وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هنا أدب يعني عظيم لعلك يعني تنتبه إليه، وهو قوله المصنف الذي يعني يقول الكتاب، يقول أسأل الله أن ينفعنا به ومن قرأه أو سمع أو نظر فيه. فهذا من الأدب، يعني انظر من كم قرن والمصنف يدعو له، فلأن العلماء بركة في كل يعني أحوالهم وأفعالهم وتصانيفهم، انظر كيف دعا لعموم المسلمين، ليس العلماء فقط، الذي قرأ وسمع ونظر فيه فهو داخل في هذه الدعوة. قال المصنف رحمة الله عليه بعد فراغه من هذه الخطبة، أما بعد فإني رأيتك أيها المريد الصادق والعازم الجازم قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة، وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة، علما منك أن مخالفة الخلق توجب التخليط، وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط، وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت، وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت، فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك وتستنطقه في حال صمتك، فإذا أنت تؤثر كتاب إحياء علوم الدين وتزعم انفراده في جنسه ونفاسته في نفسه، فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث الموضوع والاغترار بلفظ مصنوع، وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول بالفلات بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. نعم. يقول قال المصنف بعد فراغي من هذه الخطبة، يعني أول كلام المصنف ذكر خطبة الحاجة التي هي الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإني رأيتك أيها المريد الصادق قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول الدنيا. من عادة العلماء ما كان يكتب ابتداء حتى يعني يطلب إليه يعني الكتابة، أو يرى أن هناك حاجة إلى نصح يعني شخص حبيب إليه أو نحو ذلك. فابن الجوزي رحمه الله يعني كان واعظا وهذا مما يميز كلام ابن الجوزي عن كلام الغزالي. ابن الجوزي كان واعظا حسن العبارة، جيد يعني سبك الجمل، ولهذا ترى في كلامه ما لا ترى في كلام الغزالي نفسه. فهذا من محاسن منهاج القاصدين الذي اختصره يعني مصنفنا. وذكر له أن الكتاب يعني عمدة في بابه، لكن فيه آفات لا يعلمها إلا العلماء، منها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنها يعني تأثر بالفلسفات كما ذكرنا، وبكلام يعني أهل الكلام، ويعني نقله عن كثير من المتصوفة الغلاة كلاما قد لا يليق وليس له يعني توجيه، كالكلام عن الكشف والفناء والبقاء كما قالوا. هم يقصدون بالفناء يعني سقوط الأوصاف المذمومة، يقصدون بالبقاء بقاء الأوصاف المحمودة، لكن هذا في عرفهم، لكنها ألفاظ مشكلة. فأراد ابن الجوزي أن يخلص يعني إحياء علوم الدين من هذه المآخذ التي يعني عليه. ولكن هل نجح ابن الجوزي في هذا؟ في الحقيقة أنه أزال أشياء كثيرة، لكن بقيت كثير من الأحاديث الموضوعة في الأصل، والأصل طبع يعني قريبا، اللي هو منهاج القاصدين لابن الجوزي طبع، لكن يبقى فيه أحاديث كثيرة موضوعة، يبقى فيه قصص يعني مما لا أصل لها من قصص الصوف، وهذه عادة من أراد أن ينقي شيئا لأول مرة فسيذهب 60-70-80% كما يقولون، ويبقى أشياء. فجاء هذا المختصر في كتابنا وأزال كثيرا مما بقي، وبقي قليل لعلنا يعني ننبه عليه إن شاء الله. لكنه أشار هنا إلى مسألة مهمة، قال: مما قد كشفت عن عواره في كتابي المسمى تلبيس إبليس. هذا الكتاب يعني مهم جدا أن يقرأ، وفيه يعني بيان ما لبسه إبليس على طوائف أهل العلم المختلفة، على القراء وعلى الفقهاء وعلى المحدثين وعلى الوعاظ والزهاد. فهو كتاب مبارك، وأذكر أني قرأته على يعني شيخنا الشيخ العنوسي، يعرفه الشيخ محمد لبيب طبعا، يعني كان شيخا ضريرا، وقرأته عليه في بيته وكنت مستمتعا جدا وأنا أقرأ على الشيخ. والحق أن قراءة الكتاب أو الكتب على المشايخ لها ثمرة لا يعرفها إلا من ذاقها، وكلما يعني قل الدرس وكان يعني هناك خصوصية أكثر، لا شك هذه تزداد معها، لأن العلم رحم بين أهله، وكلما وصلت الرحم بتخصص أكثر وبيعني نوع يعني عناية أكثر كلما يعني انتفعت. على كل حال المصنف يعني وفى بكثير مما شرط وليس بكل ما شرط. ولا يخل بفوائده أعتمد فيه من النقول الأصح والأشهر ومن المعنى الأثبت والأجود، وأحذف ما يصلح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. ثم قال بعد ذلك: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من النفس والأخذ على يدها، فليكن وكيلك عليها العلم، وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم، واحذر سبيل أحد رجلي، عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته، أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته، ويتقرب بتقبيل يده واعتقاد بركته، ويعمل بهواه دون شرع الله وسنته، فهذان عادلان عن منهاج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب، خادعان للمبتدئين بلامع السراب، وطريقهما بمعزل عن سنن السلف الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة. وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم. نعم، في قوله يعني إذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق، الحق الثانية يعني يقصد بها الرب سبحانه وتعالى، يعني يقول أنا أراك عازما على شيء من العزلة يعني استيفاء حق الله سبحانه وتعالى من نفسك. الإنسان يعني لنفسه حظ ولربه سبحانه وتعالى حق، وعادة الإنسان في سيره إلى الله إنه يجد نفسه كثيرا ما يغلب حظوظ النفس، وحظوظ النفس هي التي تحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأنت بحاجة إلى التوازن بين حظ النفس وبين حق الرب سبحانه وتعالى. وهذا قد يحتاج لنوع تفرغ ولنوع يعني عزلة، ليس شرطا العزلة بالمعنى المطلق، عزلة الشر، عزلة من لا ينفعك مخالطته. فهو يقول إني أرى فيك يعني مثل هذا، فليكن وكيلك عليها العلم. يعني من أراد أن يعتزل عن الناس ولو اعتزالا يعني جزئيا، العزلة بذاتها ليست مذمومة، ليست يعني محمودة. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. لكن أحيانا يكون الإنسان بحاجة إلى عزلة جزئية، يعني مثلا يتفرغ كالذي يعتكف، هذا نوع عزلة، أو الذي يعني يبقى في بيته أياما ليراجع نفسه مثلا ويتأمل في شيء من الطلب وفي إصلاح العبادة ونحو ذلك، هذا يعني جيد، لكن بشرط أن تكون العزلة مع العلم، لأن العزلة مع الجهل هذه يعني تدخل العبد في آفات يعني شديدة معروفة. ولهذا قال له فليكن وكيلك عليها العلم وكن باحثا عن دقائق هواها لعلك تسلم. لأن أشد ما يتسلط به الشيطان على من اعتزل إنه يعني يشتغل له في دائرة الهوى ويستغل جهله، فربما وقع في بدع، ربما وقع في آفات، ربما وقع في فهوم يعني خاطئة. ولهذا قال له احذر سبيل أحد رجلين، عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته، أو نال القضاء فسعى في حفظ منزلته، أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته. يشير إلى صنف من العلماء موجودين في كل زمان ومكان، وهم من يتزيون بيعني زي العلماء وقلوبهم يعني خاوية، فيها من الهوى وفيها من حظ النفس. فتعلمت ليقال عالم كما جاء في الحديث، يتقرب بذلك إلى السلطان لينال يعني الجاه، ليعني يتحصل على بعض الأموال، فهذا لا بركة فيه لا لنفسه ولا لغيره. الثاني زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته، يعني عابد وزاهد لكنه بعيد عن الهدي، لأن الطريق إلى الله يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عبادة، وعلم من غير عبادة هذا يقسي القلب، وعبادة من غير علم هذا نوع من الضلال. وكلنا يحفظ حديث الرجل قاتل المئة لما قتل 99 نفسا ثم بدا له أن يتوب، فسأل يعني من الذي أذى، فدل على راهب. الناس أحيانا لا تميز بين العالم والعابد، ليه؟ العابد عليه سمت ويعني هدي ودل وانصراف عن الدنيا فيظنونه عالما، فلما ذهب إليه وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، ماذا قال له الجاهل؟ قال ليس لك توبة، ولذلك يعني قتله كما في الحديث الصحيح. فهذا خطر على نفسه وخطر على غيره. والإنسان إذا عبد الله بغير علم فإنه يجني على نفسه قبل أن يجني على غيره، كما جنى هذا الجاهل على نفسه. هو لو كان عنده مسكة من عقل وجاءه رجل يعني مسرف في الدماء وكان يرى أن الحكم أنه ليس له توبة، كان مقتضى العقل أن يداريه، لكنه يعني أطلق له وقال ليس لك توبة، وما دار سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. على كل حال ختم المصنف كلامه، هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله، قال فهذان عادلان عن منهج الصواب، الذي يتعلم من غير مراعاة أدب العلم ومقتضى العلم من العمل، والذي يجتهد في العمل من غير انتظام أو التزام بقانون العلم. وما أكثر هؤلاء، قال هؤلاء عادلان، عادلان يعني غير يعني مستقيمين على، عندهم حيدة عن الطريق العدل، عائدان عن منهج الصواب، مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللبان. ثم قال: وسأدرج لك في هذا الكتاب من أخبارهم. سنرى إن شاء الله في الكتاب كثيرا من أخبار هؤلاء. نعم. قال: وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم. وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المبتدي، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات. وقد جعله المصنف أربعة أرباع: الأول ربع العبادات، الثاني ربع العادات، الثالث ربع المهلكات، والرابع ربع المنجيات. وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. فمن أقسام الربع الأول، نعم، يقول المصنف يعني رحمه الله تعالى: كتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي. يعني لا يتصور المنتهي عن العالم المتميز المتمكن الذي قرأ وحفظ وفهم وأفتى أنه لا يحتاج إلى مثل هذه الكتب. هذه الكتب يحتاجها كل أحد، لأنها ترقق القلب وتعين على تنقية النفس من آفاتها ورعوناتها، وتدل السالك إلى الله على طريقة القوم من الفرار إلى الله والزهد ورجاء ما عند الله، وألا يركن إلى أسبابه وأدواته. وأحوج الناس إلى هذا العلماء، لأن العلم له صولة وله يعني سلطان ويعني له سطوة إن لم يكسرها العبد بيعني التواضع لله عز وجل ويعني الفقر إلى الله سبحانه وتعالى سلكت به في بنيات الطريق. ولهذا قال: كتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي كما يفتقر إليه المبتدئ. المبتدئ أول ما يحتاجه هو هذه المعاني التي تبين له منارات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه أسرار العبادات والتحذير من آفات المعاملات. وقد جعلته أو جعله المصنف يعني أربعة أرباع. هذا التقسيم بديع في الحقيقة ورائق ومناسب جدا. ويقول: ربع في العبادات، يعني يمر على العبادات كلها فيبين كيف يعني يراجع الإنسان صلاته وصيامه وزكاته وحجه. هذه العبادات تحتاج إلى مراجعة، طعم جديد. كيف تصلي وأنت حاضر؟ كيف تحقق الخشوع؟ كيف تقرأ القرآن بتدبر؟ ما الذي يعينك على هذا؟ وهكذا في بقية. هذا ربع من أرباع الكتاب. وربع في العادات، العادات والمعاملات، أبواب النكاح والطلاق وأبواب البيع والشراء ويعني نحو ذلك. هذا أيضا المسائل التي قد لا ينتبه الإنسان لأن لها أحكاما لا تحتسب وأنها مما يحتاج إليه. هذا أيضا قال: ربع المهلكات وربع المنجيات. المهلكات آفات القلوب من الغرور والعجب والرياء والكبر والخيلاء والكذب والنميمة والغيبة، هذه مهلكات وكثير منها كبائر. كيف يتحاماها العبد في طريقه إلى الله؟ كيف يتحاشاها؟ وكيف يصبر نفسه على ترك أسباب الهلاك حتى يستمر له الطريق؟ والربع الآخر الأخير في يعني المنجيات التي يعني تسلك بالعبد إلى طريق السلامة من محبة الله ورجائه وخوفه والتوكل عليه ونحو ذلك من المعاني. هذا يعني ما كان في مقدمة المصنف. ولهذا قال: وكل واحد من هذه الأقسام يشتمل على كتب وأبواب وفصول. الكتاب يعني جملة من العلم تحتها يعني أبواب، والباب جملة من العلم تحته فصول، والفصل كذلك قد يكون فيه مسائل. وعلى هذا يعني اصطلح العلماء. قال: فمن أقسام الربع الأول ليدخل في يعني بداية الربع العبادات الذي يعتبر هو أول الكتاب في الحقيقة. وما تقدم يعني كان مقدمة وتهيئة. ومن عادة العلماء أنهم يقرؤون المقدمة ويقرؤون الخاتمة ولا يتركون حرفا واحدا، لا لمجرد أن يكونوا قرأوا الكتاب كله، ليس هذا المقصود، وإن كان هذا جيدا أن يقصد، لكن لأن العلم فيه بركة، والإنسان ما يدري في أي يعني كلمة تكون البركة. هذه فتوح والهداية من الله سبحانه وتعالى. ورب رجل قرأ آية يعني أحيته بعد موات، سمعها آخر ولم يتأثر بها، جاء هذا الآخر فقرأ آية أخرى لم ينتبه إليها الأول، انتبه إليها هذا الثاني. ولهذا كل واحد فيها له قصة مع بعض الآيات في بعض الأيام وبعض الأحوال. والسالك إلى الله تاجر وقناص يقتنص هذه الفوائد، وكأنه يعني يهيئ نفسه للتلقي عن الله سبحانه وتعالى. وهذه كل علوم من الوحي، قوامها الوحي. ولعله أن يفتح له في يعني كلمة. وآثار السلف في هذا كثيرة، أحيانا كان الكافر يسلم إذا سمع آية، سمع بعضهم يعني بعض الآيات فتاب بعد يعني فسوق أو أسلم بعد كفر أو اهتز ولو كان مؤمنا، فإنه ربما يعني يسمع الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سمعها يعني بعض الجبير بن مطعم فأخذت بمجامع قلبي حتى أسلم. وسمع عمر يعني آيات أخرى كثيرة فمرض من شدة تأثره. وأنت كذلك ربما سمعت الآية فتأثرت، وخصوصا في الأيام الفاضلة التي يهيئ الإنسان قلبه فيها كرمضان والعشر الأخير وتحري ليلة القدر ونحو ذلك، مما نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه بمنه وكرمه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا ليتسلمه منا متقبلا. ومن الممكن أن يعني نقف هنا إن شئتم، وإن رأيت أن نأخذ شيئا هذا يرجع إلى إخواننا المنظمين.